الخلوات اللهم اغفر لنا ذنوب الجلوات يا رب العالمين يا غفور يا رحيم أقررنا بذنوبنا واعترفنا بتقصيرنا وتبنا إليك فقبلنا يا ربنا اللهم لا تطردنا اللهم لا تردنا خائبا أكرم الأكرمين أنت يا الله أرحم الراحمين أنت يا الله تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جئنا بذنبك تائبين فاقبلنا يا الله جئنا بذنبك منيبين فاقبلنا يا الله أنت أرحم الراحمين اللهم إن طردتنا فبمن نلوم اللهم إنا ندعوك اللهم إن لم تقبل دعاءنا فمن ندعو لا إله غيرك لا إله سواك لا نعبد إلا إياك اللهم إنا عبدناك وحدك ولم نرفع كفنا إلى غيرك اللهم لا تطردنا عن رحمتك اللهم لا تطردنا عن رحمتك اللهم أدخلنا في رحمتك اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها دقها وجملها أولها وآخرها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم يا غفور يا رحيم يا تواب يا رحيم اللهم إنا حين عصيناك اللهم إنا حين عصيناك ليس استهانة بك ولا بقدرتك ولكن سولت لنا أنفسنا وغضبنا الشيطان الرجيم فنحن نستغفرك مما ارتكبنا اللهم إنك غفور رحيم اللهم إنك غافر الذنب سبحانك لا إله إلا أنت لا تردنا خائبين اللهم إنا نسألك أن لا تخرج هذا الشر إلا وقد غفرت ذنوبنا وقضيت هوائجنا وأعطيتنا سبلنا وشفيت مريضنا وعافيت مبتلانا ورزقت رقيمنا وقضيت دين مديوننا يا ربنا لا تخرج هذا الشر إلا وقد رددت غائبنا اللهم لا تخرج هذا الشر إلا وقد رددت ظالمنا وشفيت مسحورنا وفككت سحر المسحورين اللهم إنا نسألك أن ترينا في السحرة عجائب قدرتك اللهم إنهم آذوا عبادك اللهم إنهم صدوا عن سبيلك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عظيم يا من تعلم سرهم وجهرهم وتعلم مكانهم وتعلم شركهم عليك بهم يا قوي يا قادر يا ربنا يا عظيم يا جاء يا جبار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ثابتين على دينك اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا يا ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا لا تخزنا يوم القيامة وآتنا ما وعدتنا على رسلك يا رب العالمين اللهم أحسن لنا الخاتمة اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك الأمن يوم الفزع اللهم إنا نسألك الأمن يوم الفزع اللهم إنا نسألك أن تثبت على الصراط أقدامنا اللهم ثبت على الصراط أقدامنا اللهم إنا نسألك أن تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يزاحم على باب الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العتق من النار اللهم إنا نسألك العتق من النار يا رب العالمين اللهم أرد علينا شهر رمضان أنواما مديد وأزمنة مديد ونحن بصحة وعافية يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الملة والدين وانصر اللهم عبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الرزق اللهم إنا نسألك أن تقبل صيامنا وقيامنا اللهم إنا نسألك أن تقبل صيامنا وقيامنا اللهم لا تجعل حظنا من قيامنا التعب والنصب ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار